أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وخذ تعقيدنا إن شاء الله. هو كان انسان موجود على الارض او في الحزام الطيب اللي بيسموه او الى المقدور زي ما قال البشمهندس السابق. يبقى ايه وهو اهوان عليه الاهوانيه لا ترجع الى الفعل، لان قدره الله جل وعلا لا تتفاوت او لا تفاوت فيها، بل المقدورات اليها او النسبه اليها سواء. يبقى ده اول. نعم. ما هو اهوى الخار. ما اهوى، انا موافق على كده، بس اهوى بالنسبة للفاعل يعني اسهل على رجعك بالنسبة لقدرة الله. بترجع لنحن، بترجع للمقدور. مع الوضع القول تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. القرآن في بداية آيات البعث في سورة الحج، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم تراب مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ذات بين الأول اللي هو قول الذي بدأ من عدم والذي نقل الإنسان في هذه المراحل قادر على أن يعيده مرة أخرى. ضرب مثلا آخر أو دليلا إذا حجب عنها المطر كانت مواتا، أما إذا نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبت كل زوج بني. فكذلك الإنسان إذا جاء الأمر الإلهي وإذا قيل له كن اهتزت وربت لازم كل زوج بني. وتمثيل بالضبط للحالة، حالة الإنسان أو حالة الأرض حينما يبعث عليها أو حينما يبعث الناس بحالة الأرض حينما تنبت زرعها. ولذلك يخرجون في الحديث فيخرجون كما يخرج البقل من الأرض. إذا إذا جل وعلا يطلق لنا مثالا محسوسا أن الأرض الموات إذا أضاء الماء عاد إليها أو عاد إليها الحياة. فكذلك الإنسان قبل البعث مواد، إذا قال الله له جل وعلا كن هو ذا الماء الذي أو الذي يشبه الماء الذي يبعث للأرض حياة ما كانت مواتا، فكذلك كذلك البعث. أيضا من الأدلة الدال على ذلك او الدال على امكان البعث الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. وايه صلة البعث؟ ايه صلة الشجر الاخضر بالبعث؟ ايه ربنا جعل لنا من الشجر الاخضر نار؟ معروف مش المرء او العقار الاثنين شجر معروف اسمه شجر المر والعقار. شجر اخضر فعلا اذا خدت فرع من واحد وضربت فيه الثاني فعلا بيحصل نار شرار، والاثنين والشجرتين فضل يبطران ماء. وسبحان الله والله يخلق ما لا تعلمون. نعم مش مشهورة، انا كنت اظن انها مشهورة، كنت اظن انها معروفة. لا شجر المرق وشجر العقار انا مش عارف اماكن وجودهم، ما بحثت الصراحة، لكن لو كتبته على اي موقع وعلى النت ممكن يقول لكم الاشجار دي المرق انا كتبته اسمه العقار بالخاء العقار بالفاء. انت ربط الزرعين في بعض فعلا بيحدث نار حقيقي. الذي جعل لكم تعديل الايه الكريمه الذي جعل اي تفسير يقول الكلام ده الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار. بعض التفاسير بتقول باعتبار ما سيكون يعني هينشف ويبقى فحم يعني باعتبار ما سيكون سيكون، لكن الايه على ظاهرها فعلا شجر اخضر واذا ضرب بعضهم ببعض يصير نارا. ده حقيقي. ايه علاقه عنده مثلا، بس الشجر اخضر هنا اوضح. ايه علاقه الكلام ده بالحياه والموت والبعث والكلام ده؟ ما كانش يستعد. نعم. يستعد مش تعال. بس احنا على خلاف المشهد. انا بشوف الشرع لو ما بقولناش. ما بشتعد. يعني انا لو حطيت شجر اخضر في النار هيولع؟ هشتعل؟ نعم. صحيح. ايه علاقة الشجر الاخضر بقى موضوع البعث؟ لان الايات الكريمات في اخر سورة ياسين جاءت في اطار الحديث عن البعث، وذكر من ضمن الايات الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار. ذكر في سياق الايات التي تدل على البعث. ايه علاقة الشجر الاخضر والنار بالبعث؟ الضد من الضد، وهو البعث ده مواد الموت. ضد من ضد، كما ان نار من شجر اخضر يعني ماء، كذلك الله جل وعلا الذي استطاع ايجاد الضد من الضد قادر على خلق او على البعث بعد الموت. كذلك الله جل وعلا في القران: اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. علاقه الكلام ده برضه بالبعث. كمان لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ايه علاقه الموضوع ده بالبعث؟ القادر على ايجاد الاكبر قادر على ايجاد الاصغر. هو بعث الناس ولا خلق السماوات والارض؟ هو اكبر. ده طبعا السماء والارض. فالقادر على فعل هذا قادر على فعل ما هو ادنى او ما هو اصغر منه. هذه هم ايات من داخلها او استنبط منها ادله عقليه تدل على قضيه امكان، على امكان البعث. المساله لو خدتها عقلي بقول ان البعث مساله ممكنه، لا بعد ولا استحاله فيها، خلافا للفلاسفه الطبيعيين الذين قالوا بان ما هي الا تدفع وارض تدفع والقضيه انتهت. عشان ارجع ناس بعدما صاروا عظاما او بعدما صاروا ترابا، ده مساله استحاله تيجي ازاي؟ مش ممكن تيجي. وهنشوف بعض شبهات هؤلاء. يبقى قضيه البعث كقضيه عقليه هي ممكنه. وحكمنا بامكانها ازاي؟ حكمنا بامكانها انطلاقا من قابليه المفعول وقدره الفاعل التي لا حدود لها. حكم كانها لان القادر او الذي استطاع ان ينقل الانسان في مراحل خلقه التي عجز العلماء عن تفسيره وعن كشف اسرارها قادر ان يوجده وان يبعثه مره اخرى. القادر على البعث او القادر الذي بدا الانسان من عدم او كما بدا الانسان من عدم قادر مره اخرى على اعادته من عدم كما بدانا اول خلق نعيده. القادر على خلق الضد من الضد قادر على خلق او على ايجاد بعد الموت. الذي استطاع ان يخلق السماوات والارض وهي اكبر كل زوج بيت. جملة هذه الأدلة تشير في مفهومها وفي مجموعها إلى أن البعض قل كل أدلة إن كان أنا بنظر المسألة كعقل ممكن ولا لا ممكن هذه أدلة الوقوع دي أدلة الوقوع هنقولها في أدلة الوقوع كمان هنقولها كمان في الكيفيات البعض ده يقول ازاي ايه كيفيته ننتهي من النقطة اللي بعد كده وهي الوقوع وقوع البعض مسألة لا دخل للعقل فيها بينما هي مسألة من أولها إلى آخرها مسألة شرعية بحكم فيها النصوص طب فانا عندي النصوص الدالة على وجهة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا ثم لتنبأ بما عملوا وذلك على الله يقين أيحسب الإنسان أن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا فهم من الأجداد إلى ربهم ينزلون أدلة كثيرة جدا على وقوع البعث وعلى كونه أمرا وسمعا كذلك من السنة المباركة أبي بن خلف لعنه الله شاهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيده عرض وفتنه وقال يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال نعم يميتك ويبعثك ويحشرك إلى النار فدل من القرآن والسنة على وقوع البعث أدلة أكثر من أن تحصى قضية الوقوع قضية سمعية لا مدخل فيها وإنما نتلقاها من السامع أما قضية الإمكان فهي قضية عقلية سمعية معا أو عقلية نقلية معا العقل يحكم بالإمكان وفي ضبط النصوص أو في ضبط الظواهر السمعية يتأكد الإمكان أما عن الوقوع فهي قضية سمعية كلام واضح؟ طب لا هي لا هو هي هذا رد على المنكرين المستعظمين لموضوع البعث يعني ازاي ربنا يبعث الناس ملايين مليارات الناس كذا فالله جل وعلا يوضح لهؤلاء بان الامر اذا ما فعل او اذا ما وضع بجوار قدره الفاعل كان امرا عاجلا كنفس واحده زي ما الناس زي ما قلت يخلق النفس الواحدة او بيبعث النفس الواحدة قادر على بعث الخلائق جميعا. نعم؟ صحيح. هذا عن الوقوع. تضوصوا على المرض والعفاف؟ هتضوصوا؟ لقيتهم؟ فين؟ لا لقيتهم فين؟ مكينهم فين؟ في الحجاز. اللي بيسأل أماكن وجودهم فين في الحجاز. ما انت حضرتك يا باشمهندس هنا بتسمع كل عجيب وغريب. وما فعلا كده يعني الشبابين لكن موجود من 15 شبابين فعلا بتضرب واحد منهم بالثانية بتفتح النار. كله كده. ممكن ده صحيح والقرآن حمال أوجه لكن الظاهر من الآية شوف يا أستاذ إذا لم يكن هناك إشكال يتبين المصير إلى الظاهر ظاهر الآية هل هناك إشكال في إشكال إن ربنا بيخلق من الشجر الأخضر نار في مشكل يبقى يتعين المصير إلى الظهر ولا مانع أن يكون أيضا من ضمن معاني الآية أو من ضمن معاني الآية أن الشجر في اعتبار ما سيكون نار لا مانع لكن الأولى أو المعنى الأول أو المعنى الظاهر هو أن الشجر الأخضر في حالة اضطرار يصير نار ليبقى ما ذكرت في سياق أدلة البعث. Thank you. ما هو احيانا علمي مش مطلوب، ولكن هم عارفين يعني عارفين قضيه، فبيحاكوا القضيه دي من باب الطرف العلمي. كذلك كنت بشرح مره في باب الاسماء والكلام في قضيه التوبه، انا مش عارف الناس اللي بتتكلم ليه وانتم مش معانا. معانا؟ طب الحمد لله. لكن الجسد الاول هو هو. انا قبل بس ما اخش على القضيه دي بقول هي من باب الطرف العلمي، يعني الخلاف فيها خلاف لا يضر، هنتهي في النهايه الى يعني محصله واحده، وفي الخلاف ده فهمه، ولكن هي من باب العلم. مثلا قضيه التوبه، الله جل وعلا حينما يتوب على عبده، هل معنى التوبه هنا محو السيئه من صحيفه الملك؟ هل السيئه تمحى ام تبقى ويمحى اثرها؟ والله من الطرف العلم، لان هي سواء محيت او بقيت ومحيا اثرها هي مغفوره، يعني ربنا مش هيحاسبني عليها. انا عملت ذنب وتوبت، ذنب اللي عملته هيفضل مكتوب في صحيفه ولا يتمسح ايا كان وجودها وعدم وجودها؟ الله جل وعلا لن يؤاخذني عليها، خلاص المحصله واحده، لكن موجود ولا مش موجود؟ نعم نعم. والله اختلاف اتجاهين والمحصله واحده، بعضهم يقول لا تمحى، يرضى الله ما يشاء ويرضى المانع، وعنده ام الكتاب لا تمحى خالص. كذلك البعض الاخر لا والله هي موجوده، لان الله جل وعلا يضع العبد كان فوق يوم القيامه ويعرفه ذنوبه، افعلت كذا كذا ويرى ذنوبه فرضها عليك في الدنيا ويغفر لك اليوم، يعني في حاجات موجوده. خلاص كذلك ما يلزمه من قول ان لدي رقيب عديد، موجود ثم عامل حاضرا. كل هذه الشواهد بتقول ان الملائكه بتكتب كل شيء وما فيش شيء بيمحى حتى ولو ذكر. فهي ما هو مش ما هو يا باشمهندس القصه او الفكره اللي بقول لحضرتك، في اشياء هي من باب الطرف العلمي، يعني بنتهي في النهايه الى نفس النتيجه. كذلك قضيه البحث والخلاف فيها كيفيه، والله جل وعلا قادر على ان يبعث العباد بالكيفيه التي يعلمها وبالكيفيه التي شاءها. اذا قال الشيء يكون فيكون، هذا ربنا عاجز يجمع الاجزاء الاصليه ويعيد البدن الاول كما كان؟ سبحان الله، هل عاجز ان يحدث بدنا اخر مثل الاول بالضبط؟ الكل بالنسبه الى قدره الله سواء. هو القصه او المهم ان نوقن او ان نثبت اصل البحث، لكن قضيه الكيفيه لا، يعني لا تقدم شيئا ولا تؤخر، لكن العلماء اختلفوا في المساله. نعم. نقرا بقى القضيه، هل المعاد تمام يعني انت هيرجع الوقت البيت ولا العيد؟ يعني حاضر اسمع حضرتك الصفحه. نعم حاضر حالا. طب الصفوره بتاعتنا ايه؟ لا ما فيش حاجه تعمل حاجه كده يا جماعه، ممكن الترتيبه والمساحه بان او البنت هتطلع هتبقى او نقولها الاول او الجسد الاول. دورنا الجسد الاول هيبقى الاعاده او هيبقى الكيفيه او كيفيه الحق هتبقى جامعة عن تمرير. ولو قلنا البنت هو الابتعاد هتبقى شاذ عن عدم صح. حاجه مش موجوده وانا بعدت الكتاب يبقى ما كانش موجود، لكن دي موجوده قدامي وانا جمعتها. يبقى اذا قلنا بان الجسد الاول هو اللي بيبعاد هو يبقى ربنا هيجمع الاجزاء بعدما تفرقا ويبقى كيفيه البحث هي جمع عن تسريب او جمع الاجزاء بعدما تفرقا. لو قلنا بالمثل او مثل الجسد الاول ده انشاء عن عدم بعض لان ربنا هينشئ جسد من جديد، ولكن مثل الاول الاتجاهات بعد ما وضحت القضيه. ايه رايكم انتم في الموضوع قبل ما اعرض ده؟ اتفضل. معلش الاسم انا يعني تباعا هبدا احفظ الاسماء. اسم حضرتك مع حضرتك؟ محمد شفيق. اتفضل يا استاذ محمد. تمام. ده مش هو يبقى المين استاذ ايه؟ بعد ما لا ما هم متفقين على ان البعض موجود الروح مفيش فرق ومفيش فرق. ما لذلك انت المحصلة النهائية للمذهبين واحدة، ان كده في بعض وكده في بعض، والجزاء هيفضل مستحق هنا والجزاء يفضل مستحق هنا. لكن قلت في البداية خالص هي هذه النقطة من باب الطرف العلمي لا غير. الجسد كما هو يعني حضرتك عايزه تقولي ان مفيش مانع ان الجسد الاول يرجع، ما هي الاول مفيش مشكله، الروح مفيش مشكله، الروح كده كده لا تتغير ولا تتبدل. الكلام في الجسد، هل الاول هو نفسه هو هو ولا حاجه زيه بالظبط؟ تختلفش هي القصه هنا. قد يكون قد يكون عند المصطفى كما نعرف اتجاهات العلماء في هذه القضية. والله انا عندي في هذا الموضوع اتجاه وكلاهما لأهل السنة، لكن زي ما قلت يا شباب المسائل التي الخلاف فيها لا يمثل شيئا ولا يفيد. اتجاه الاول بيقول ان الاعادة هتكون انشاء لمثل الاول، يبقى اعادة عن عدم المعنى هو ما كانش شيء وبعد كده ربنا خلق جسد تاني زيه بالظبط، واستدلوا على ذلك ادلة. يبقى الاتجاه الاول بيقول ان الاعادة لمثل الاول ليس لعينه. ايه ادلتكم على كده وايه الادلة على هذا؟ ربنا عندي في القرآن ربنا بيقول هو الاول والاخر. اول يعني ايه؟ يعني لا بداية. طب واخر يعني ايه؟ بلا نهاية. وبعدين كونه اخر لا يتصور كونه اخرا الا بعد اتمام كل ما سواه عدما تاما. يبقى اذا هو الاخر يعني مفيش حاجة مودة تمام، لا اثار ولا غيره مفيش. ثم ينشئ الله جل وعلا امثالا لهذه الامثال المعادة. يبقى هو الاول والاخر، اذا الاخر تعني انه لن يكون اخرا الا بعد كل ما سواه، وهذا يقتضي ان يكون او ان تكون الاعادة بعد العدم المعنى العدم الثاني، مفيش لا اجزاء يجمعها غيره، وانما عدم تام. البعث بيكون ازاي بعد كده؟ بيكون انشاء لمثل الاول. كذلك هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. هي البدايه كانت من ايه؟ هل كان في شيء ولا ما كانش في شيء؟ ما كانش في عدم. وهنا كما في للمثليه كما بدانا اول خلق نعيده، او هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده، من عدم فالإعادة إلى العدم، والإعادة الثانية هي من البعث هتكون إعادة من عدم، فيبقى إعادة لمثل الأول. يعني كل الكلام ده احنا بنتكلم على إن مفيش حاجة، والله جل وعلا سيخلق أمثالا لهذه الأمثال. كذلك ربنا في القرآن يقول كل شيء هالك إلا وجهه، والهلاك هو الفناء. يبقى كل شيء يبقى مفيش حاجه موجوده، يبقى هذه الايات كلها تشير الى العدم. فالبعث بعد العدم المعنى يكون انشاء لامثال الامثال التي كانت يوما موجوده، وتتعلق بها الارواح ولا مانع في وصول اواب والجزاء لمستحقين. لا مانع في نقطه وفي نقطه. هذه الأدلة هي هما دول ثلاثة، هما أصلا مش ثلاثة، ده هما يطلعوا أكثر من 13 واحد من 13 آية. لكن هذه الأدلة زي ما الأستاذ دعوة عليها، أو هي أدلة ظنية بل هي مردود عليها، ولذلك لا تفيد أو لا تفيد مطلوب. المطلوب إن هي تثبت إن الإعادة عدم أو مثل أو إنشاء المثل. في ردود على هذه الأدلة إذا لا تفيد المطلوب. لكن زي ما قلت هي التوقف في امر الكيفيه بل كله الى قدرة الله جل وعلا سواء، والله قادر على البحث بالكيفية التي شاء او التي يريدها وبالكيفية التي يعلمها. اذا ان اقطع بالكيفية او اقطع قطع جازم بانه سيكون كذا هذا لا يليق، وان كانت الادلة او الاطرف من الادلة ان البعث جمع عن تفريق، لان ادلة الجمع عن تفريق اطرح واختلاف، يعني المعنى فيها اكثر او واضح. لكن ادلة الاولى فيها تكلم والاول والاخر، ولا المصطفى الكوني اخرا الا بعد كل ما سواه، تبقى الايه في الالوهيه او الايه في الصفات الالوهيه ففيها تكلم، لكن هذه الادله يعني اقرب او اوضح. والاولى في ذلك ان نوكل علم الكيفيه الى الله جل وعلا، فنقول بالنسبه الى قدره الله سواء. مره ثانيه حضر مش بمعنى يعني اللي بيسموه في بعض في النيرفانا الإنسان إذا تنطلق روحه بتتنافى أو بتحرك في بدن طاق وتترقى في الأجسام الصالحة أو في الأجسام الصالحة أو في الجوانب الصالحة حتى تنتصر بالإله أو تتحد بالإله اللي بيسموه عندهم برهة. فكرة التنافى بفكرة هندية أصلا، فكرة هندوسية أصلا، انتقل بعد كده للمحيط الإسلامي وقال فيها بعض الناس وقال فيها الشيعة كمان، لكن هي في الأساس هي فكرة هندية في الأصل. فالتنافى إلى الآن روح طيبة بتحل بروح طيب بذات الطيب وتظل في التراقي حتى تنتصر أو تبنى أو تتصل بالإله. الروح الخبيثة والله اختلفوا فيها على اتجاهين، قالوا هتحل وبعدين هتظل كنوع من العقوبة هتظل في تدني مستمر حتى تحل أدنى الأشياء أو أدنى ألوان العذاب عندهم إن الروح تحل فيه بدن صعبان. أقل درجة اللي روحه متدرعة بدن صعبان. بعضهم يقول هي أصل دايرة التنافس في حالة العقوبة مش دايرة مغلقة، لا دايرة مفتوحة. يعني يعني ممكن يترقى من العقوبة إلى المثوبة بعدما تنظمها الروح، ممكن يبدأ السلم من الأول بعد ما تعبان يبقى غراب يبقى مش عارف إيه، بعد ما كل المراحل دي أو كل التنافسات دي الروح بتتظهر وبعد كده ممكن يبدأ السلم أو السلم الصعود من جديد بعد ما تطاق حتى ما يبنى أو يتصل بالإله. أنا ما بقرأ المذاهب دي بقول سبحان الله يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فهو بلد وهو في الآخرة من الخاسرين. لا تدرك الأجيال على نحو من التفصيل ولكن من باب علمنا الشر لا للشر ولكن للطريق عشان أعرف مدى قيمة الدين اللي أنا عليه. يعني الإنسان أو العقل حينما يتخلى عنه التوفيق والإمداد الرباني يقول إيه ربا كذلك معظم الديانات الوضعية تشريعات يعني الإنسان يخجل من أن ينطق بها. الزرادشتية والكونفوشيوسية اللي هي الصينية القديمة والفارسية القديمة يعني يبيح نكاح الآباء والأمهات زاد أو البنات. فهذه الصور أو هذه التشريعات صورة واضحة لتخلي الإمداد الرباني عنه. شوف الإنسان لما الإمداد بيتخلى عنه عقله بيوديه لحد فين. شوف قيمة أو مدى الانحراف الذي يوجد أو الذي يؤدي إليه العقل. يبقى أنا عايز أقول موضوع التناسب كان هو البديل لموضوع الجزاء والحساب في جزاء الحساب. هناخد ازاي لما مفيش حياة أخرى يبقى عن طريق التناسب ومفيش حاجة اسمها ضعف طبعا. مفيش حد من الصوفية قال إن في تناسب أصلا. لا ما يبقى صوفي أصلا يبقى من العباد. ده مش تناسب. لا ده تناسب يعني ايه؟ تناسب يعني الروح بتحل بجسد اخر. نعم عشان تبقى بديل لعقيدة الجزاء. هو ما بيؤمنش ان في جزاء ولا في بحث ولا في جنة ولا في سجن. طب الانسان مسؤول ومحاسب، ايه البديل؟ ازاي يحاسب؟ يحاسب بقى عن طريق التناسب. انا شايف ان احنا كده خرجنا عن الموضوع. الطوائف لحد فين؟ ده احنا رجعنا ورا خالص شوية. طلب الصواب عليه وسلم. وكان في محاضرة طويلة عرضت عن تاريخ الموت تقريبا. هقول انا بقى مع طرف شو ولكن انتهي من موضوع البعض وبعد كده ان شاء الله نخبط الممج بتاعنا بدري جدا. تمام. وهذا هو المطلوب. انا ما بعترضش. انا قلت كان تمام. حضرتك ما كنتش حاضر صح؟ ما كنتش حاضر محاضرة الموت اللي قلنا فيها الموت. Thank you. نعم. لا نظر طبعا. في روح طبعا. لا. يعني اقول ان الجسم هيرعى او الجسم هيرعى. لا لا. لا خلوش فاهمين كده. ولا كانت هي في ضرر. صار. فقوح فيه في بعد كده تخش الاحساس دي لان انت تحت وتم الاحساس ده ومعلوم الله لحظه جمال ده بقول لكم حاجه احسن من كده مع ضرره لو تستعد عندي اخ وابن وعندي ام وبنت الاخ اتجوز البنت والام اتجوزت البنت كل واحد منهم خلف الاثنين دول يعرفوا بعض ايه فكروا فيها وهتقول لكم حضرتك تاني اللي خلونا بقى في موضوع الجسد او الجسم لا مش هنحلها خلينا في الجسم المذهب الثالث هو المذهب الفلاسفه الطبيعيين اللي بيقولوا ما فيش داعي ابدا ان نتوقف عندهم وما فيش داعي ان احنا نسأل نفسنا ليه بقول لك ما فيش بعث اصلا مبدأ نعم دليل مبدأ رابع طبيعيين او الطبائعيين نسبة الى الطبائع او طبيعة مذهب الرابع مذهب واحد من اطباء اليونان راجل اليوناني قديم هو توقف في المسألة اثنون لا يعنينا لا يعنينا ليه لكن هو توقف في المسألة قال والله مش قادر اقبل البعث ومش قادر ارفضه فهو توقف في المسألة مش قادرين نتكلم معاه لانه توقف لم يطبع بهذا ولا بذلك المذهب الخامس وضل صفرا او اللي يهمنا اكثر وهو مذهب الفلاسفة المسلمين او فلاسفة الاسلام لا ما هو توقف الامر البحث مذهبه التوقف توقف ما قالش لا قال في بحث ولا ما فيش وانت ما لكش موقف ما قلتش موجود ولا معدود فما طلعش كان قالشك في ايه المذهب الثالث وهو مذهب الفلاسفة الالهيين اللي بيقولوا ان في بعث نعم لكن البعث للروح فقط الجسد هيعدم لن يعود لا مثل ولا هيتجمع هي خصوص هي القضية احنا هنرجع يا مع الروح بس الجسد لا ولهم هذا المذهب شبهات كثيرة هتتصل على بعضها فقط قالوا والله احنا عندنا عشان في بعث للجسد لازم اقول ان فيه او ان المعدوم يعاد لكن عندنا اصل متفقين عليه او متفقين عليه فلاسفة يعني بيقولوا ان مفيش حاجة اسمها اعادة معدوم او المعدوم لم يعاد لكن احنا كجمهور المسلمين بيقول انه لا مانع من اعادة المعدوم كما بدأنا اول خلق نعيده بيقولوا كذلك هو الدليل ده لو قلت لو كان البعث ممكنا لو كان مسألة بعث الجسد ده شيء ممكن وشيء هيحصل والله حتى اما بيكون ربنا هيرجع اجسادنا او اجسامنا لهدف او من غير هدف والله من غير هدف يبقى حاجه ملهاش لازمه يعني عبث العبث وعلى الله محال طب لهدف ايه هو الهدف او والله الهدف ده اما ان يكون راجعا لذات الله وهذا محال لان الله يعلى عن ذلك او يكون راجعا للمكلف نفسه طب لا هو راجع للمكلف نفسه الهدف الرابع للمكلف نفسه اما ان يكون نعيم واما ان يكون عذاب لو كان عذاب هو ربنا بيرجعنا عشان يعذبنا ده شيء لا يليق بالحديث طب لو كان نعيم النعيم عباره عن ايه هعيدهم تاني ان عنده يكون عبارة عن مفيش حاجة ان عنده لا وجود له لان كل نعيم هو خروج من عذاب الى عذاب اخر فحاجة اسمها نعيم دي مش موجودة خلال عند الكلام او نعيد التشكيلات والترديدات بتاعتهم دي من اول طيب حاضر هي مش عارفينها برضه هما بيتخيلوا الشبهة دي ازاي؟ قالوا والله حاجتين هو انت بتقول او ان الاجسام هتعاد يبقى حاجة ملهاش هدف يبقى ملهاش هدف بعثنا أم لم يبعثنا الله يتعالى عن الغرض أو يتعالى عن الانتفاع. فخلاص إذا الغرض هيرجع لمين؟ للمكلف. هيرجع للمكلف. هيبقى حاجة من اتنين، يا إما إلى ألم، يا إما ذات أمين لك تحصيل منفعة إلى باع عبث أو لا يليق بالحكيم. لو قلنا ربنا يرجعنا وهيبعثنا عشان يعذبنا مثلا يعني، فهو الإلام الكل يبقى برجع واحد وبرجعه وببعثه عشان المعصية أو عشان مثلا عشان أعذبه، يعني أنا بجيب معذرة ولا المثل أعلى، وما تخيلوها كده. ما احنا في عرفنا كمسلمين بنقول الكلام ده أو كمسلمين في النصوص بنقول الكلام ده. أجي من بيتك عشان أجيبك في المحاضرة قاعد مفيش أي حاجة ومفيش أي فايدة، يبقى ده هاجي ليه؟ مش هاجي تاني، ده فاضي، ده بيتم الناس ده كلام فاضي، هروح المركز اللي فات، مش ده الإنسان؟ يبقى إذا هذا لا يصح أو لا يليق إذا كان الإيلام لا يليق بالحكيم، خلاص يبقى هي صفة ربنا يتعدى عشان يوصل أو يوصل إلينا لذة، فمفيش حاجة أصلا في الطبيعة اسمها لذة، لأن لذة هو خروج من ألم إلى ألم آخر. يبقى في تلك الحالات وعلى كافة الاحتمالات مفيش حاجة اسمها بعد. ده شبهة من الشبهات. لا مش معاصرين. فلاسفة اسلاميين. اه والله. اه فهو القصة عنده العقل مش الناظر. ده بيشتغل. وده ما بيشتغل لوحده بيضيع. لان القاعدة عندنا ان العقل بدون شرع يضل ويتخبط. والشرع بدون عقل لا يطبق. حقيقي لو في شرع من غير عقل لا يطبق. هو الوهاب التكليف هو العقل، من غير عقل الشرع يطبق مستحيل. طب كذلك العقل بدون شرع هيطبق. وادي آية او ادي دليل او ادي علامة من علامات الضلال. لهم شبهة تانية، يعني هي اشبه ما يكون بالنبل. بيقول ان لو في انسان بيقولوا في بعض ان الجسد هيعاد. طب هات مثلا ان بني ادم كان بني ادم، مين اللي هيرجع؟ مش في اكل لحوم البشر؟ واحد كان واحد او كان براع، مين اللي هيرجع؟ اللي كان ولا اللي التاني؟ ما العقل فينا فعلا والله انا عارف. ده الاشكال يزيد اكتر لو الاكل مؤمن والمأكول كافر او العكس، لان يعني القضية صعبة. هيلزم يا اما تعذيب المؤمن يا اما تنعيم الكافر. وده كده ايه الحكاية؟ هو زي ما قلت ادارة عقلية ما نظرش الى قدرة القادر الذي حتى بعد اكل الاكل وان المأكول الداخل وانتهى ان القادر ايضا ان يعيده مرة المانع. يبقى اذا كلها تخيلات عقلية لا تضيف للمعنى او لا تؤثر في حقية البعض في شيء، كلها ادلة فلسفية منطقية مفروض عليها. هذا عن قضية البعض. اللي هي الثانية قالوا بأن إعادة الجسم أو الجسد ليست ممكنة. ليه؟ لأنه لو أكل إنسانا بحيث يصير جزءا منه واحد كالواحد، والمأكول بقى جزء من البدن الآكل، فخلاص تحول وبقى جزء في البدن. فتلك الأجزاء التي أكلت إما أن تعاد فيهما واحد كان ذراع واحد. بعد البعض ذراع الساكن ده هيرجع مع مين؟ مع اللي كان ولا مع الثاني؟ لا مع اللي ساكن منه. طب ما هو كان وبقى جزء في جسم. يطلع. والله جل وعلا قادر على هذا. باع فين؟ عند النصارى. الاثنين مع بعض. كل المنيين تقريبا كل اهل الملل يقولون باع في الاثنين. بكده يتم ارخص كتير لان في حاجات تانية اصعب من كده ما فيش داعي ان احنا نقولها. موضوع البعث اذا تكلمنا عنه، معنى البعث، ثم الامكان ايه ممكن والادله، ثم الوقوع السمعي، وبعد ذلك تحدثنا عن الكيفيه وعلى اي كيفيه يكون، وفي النهايه تكلمنا عن طوائف او مزايا الناس في البعث. هذا عن الموضوع. والله تعالى اعلم. معانا بعد كده معذره ما حدش يمشي بعد كده. معانا بعد كده ان شاء الله المحطه الثانيه اللي هي الحج. دعونا قبل ذلك قبل هذا نكرم هذا الاعتقاد. ربنا الاعتقاد ده مني حضرتك. دعونا نكرم الشاب الكريم أستاذ رزق نافع. قالوا ده الروح وده الموت. القط الراجل اللي اتقتل ده ميت او ميت بأجله، اما ان القاتل قضى عليه الاجل. اختصارا للموضوع قلنا ان العلاقة بين القتل وبين الموت لها علاقة عقلية، بمعنى ان متى او مش معنى ان في قتل يبقى فيه موت. ممكن واحد فعلا لا يتجه اليه او بفعل من شانه القتل ولا يموت. ممكن واحد يضرب بالنار ويموت، بالذات طبعا ما بتحصلش. ممكن واحد يعمل دور الرابع وموت، وعندنا والله حصل في البلد كان الدور الرابع وما ماتش. فالعلاقه بين القتل وبين الموت هي علاقه عاديه، بمعنى مش معنى ان القتل حصل لازم الموت هيحصل. طب الموت حصل مع القتل، هذا بتقدير الله او جرت سنه الله بان يخلق القتل او الموت عقب القتل. فالقاتل لما يقتل ما قطعش على المقتول الاجل ولا حاجه، وانما الله لو شاء الله جل وعلا له الموت في هذه الحال لاوجد الموت في لحظه ما قتل فيه. ولذلك المثل عندنا يقول لك لو صبر الاجل على الموت لانه ده اجل وهذا انتهى. فاذا العلاقه بين الموت والقتل علاقه عاديه، والمقتول ميت في اجله هذه الدنيا. اما المعتزله يقول لا، ده المقتول القاتل قطع عليه الاجل، ولذلك احنا اللي بيقتل بنعمل فيه ايه؟ بنعمل اجل هو كمان، فنقتصر منه جزاء من جنس العمل. الجواب على هذا النصاب ليس قطعا للاجل او لا، لانه قطع عليه الاجل، وانما القصاص هو نتيجه لكسبه او جزاء لكسبه. هو علم الحاله محرمه مش عشان قطع عليه الاجل ولا حاجه، لانها اقترفت. والله جل وعلا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وصلت المعلومه؟ لا، النفس المشهور من مذهب العلماء ان النفس والروح كلاهما بمعنى واحد. غايه ما هنالك ان كمان في تفريع يقول لا، الروح هي اللفظ العام او النفس هي اللفظ العام، اما الروح فهي من خواص المعنى، ان النفس بتشمل السيء وبتشمل الحسن، لكن الروح لا تذكر الا في معرض الحر. لذلك النفس اماره بالسوء، وبعدين نفس لوامه ونفس مطمئنه، لكن في ذكر الارواح دائما يذكر المعاني الحسنه. لا، بقول المشهور من مذهب العلماء ان الروح والنفس كلاهما بمعنى واحد. نعم؟ هذا بالضبط. هما مترادفان، يعني الروح هي نفس ونفس الروح، لفظان عن معين واحد. ما هو شخص غريب انا قلت الكلام ده قبل كده، وانا قلت الخطاب لما يتوجه للناس هو يتوجه الى اشرف الاجزاء. هو انا عندي سؤال عن الروح، ايهما النفس والجسد يعني ايهما اعلى واشرف؟ النفس. فلو خلقته من نفس هو تسميه للكل اشرف جزء من اجزائه، وما فيش مانع برضه من هذا التسميه، لكن المشهور زي ما قلت ان الروح والنفس كلاهما بمعنى واحد. زي الفضل والسؤال، وان كان بعض المفسرين بيفرقوا، ولا الفضل حاجه والسؤال حاجه ثانيه. في اي اسئله اخرى؟ الوقت انتهى، بس هو ما ضربوش الدرجه والثاني زمان. ربنا يديمك ويبارك فيك، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم.